بالساحة واقف لوحدي وانت واصحابك ليا باصين انا جمهوري واقف في ظهري نمبر وان وانتو عارفين ايه انا بالساحة واقف لوحدي وانت واصحابك ليا باصين انا جمهوري واقف في ظهري نمبر وان وانتو عارفين نمبر وان نمبر وان شايفك سريع تايه وسطنا لو كنتوا لما ولا بيهمنا هنسيطر ونغير الواقع احذر يا طول الاسطورة معاك دخلك حياتك عملك ازعاج عقلك في راسك هتعرف خلاصك وان اللي داسك كشاف وعماك نمبر وان نمبر وان القوة هي طموحي واختياري والنجاح بيحب يدق ضري غيري ولما سمعوا صوت عياري نمبر وان نمبر وان القوة هي طموحي واختياري والنجاح بيحب يدق ضري غيري ولما سمعوا صوت عياري هي بتفكر تسمع الفراري نمبر وان نمبر وان طريق سالك في النجاح نمبر وان الصورة ماشية باكتساح نمبر وان كل قفل ليه مفتاح العب العب العب ولع لما شافني راح جيلي فلسع اتحدى اي حد اسمع غرفة كلامي نازل يلسع نمبر وان نمبر وان نمبر وان انا في الساحة واقف لوحدي وانت واصحابك ليا باصين انا جمهوري واقف في ظهري نمبر وان وانتو عارفين نمبر وان نمبر وان ملك واقف خايف تعالى هنا شايفك سريع تايه وسطنا لو كنتوا لما ولا بيهمنا هنسيطر ونغير الواقع احذر يا طول الاسطورة معاك خلك حياتك عملك ازعاج عقلك في راسك هتعرف خلاصك وان اللي داسك كشاف وعماك نمبر وان نمبر وان القوة هي طموحي واختياري والنجاح بيحب يدق ضري غيري ولما سمعوا صوت عياري هي بتفكر تسمع الفراري نمبر وان